مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل أحمد نجم. نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا نفس إني لا ألوذ بغيره، قومي إلى حوض الكريم تعالي. الله قربني إليه بذاته، لم يرض لي في الحب أي تعالي. إن الذي فهم المحبة قلبه في القدر بين البرية عالي. سلم لربك أمره واترك له أقداره، واحذر من الأقوال، ودع العباد وشأنهم وفعالهم، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. عبر موجات الإذاعة المصرية نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو محافظة القاهرة، في بث مباشر لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توبة صادقة وعملا صالحا بهما يرضى عنا في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، البداية دائما مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية السابعة من سورة الممتحنة وحتى ختام سورة الصف. يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم.

من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا وإياكم إلى تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية السابعة من سورة الممتحنة وحتى ختام سورة الصف. تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي في استهلال نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة المسجد الهيئة الوطنية للإعلام مسبيرو بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه ساعة طيبة مباركة يقبل ربنا سبحانه وتعالى دعاء عبده المخلص، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد في ابتهال حتى يؤذن لصلاة الفجر. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نخيلا وعليها عليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا اللهم احفظ بلادنا وشعبنا وأمننا وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا رب. مع الرحمن وكم قاموا فما ناموا مع الرحمن أقوام. وكم قاموا فناموا وكم قاموا فما ناموا. تفيض الدمع أعينهم تفيض الدمع أعينهم تفيض الدمع أعينهم بحب الله. مع الرحمن أقوام وكم قاموا فما ناموا وكم قاموا فما ناموا فما ناموا. تفيض الدمع أعينهم بحب بالله قد هاموا. رضوا ما قدر الله فما يئسوا وما لاموا. رضوا ما قدر الله فما يئسوا وما قد عشقوا وصاياه وكم صلوا وكم صاموا. رضوا ما قدر الله فما يئسوا وما لاموا فما يئسوا وما لاموا. وكم عشقوا وصايا وكم وكم وكم عشقوا وصاياه وكم صلوا وكم صاموا إلى لقياه وكم نظروا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك هنا في ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام مسبيرو بالقاهرة. رفع النداء للصلاة المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات، وقد استمع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، ومن أهم القضايا التي استفدناها من هذه التلاوة وجاء كلامه في الابتهالات موافقا لها. أيها الإخوة، سورة الممتحنة بيّنت لنا أن القرابة والنسب والصداقة في هذه الدنيا لن تنفع الإنسان يوم القيامة، حيث لا ينفع الإنسان إلا الإيمان والعمل الصالح. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. ومن هنا أرسل إلينا ببرقيات عن عباد الله الصادقين الذين دائما يحرصون على إصلاح باطنهم، حرصهم على إصلاح ظاهرهم وأشد، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا وأجسامنا، بل ينظر تبارك وتعالى إلى قلوبنا وأعمالنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بلال بن سعد رضي الله عنه يقول: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السريرة. ويقول ابن عيينة يرحمه الله: إذا وافقت السريرة العلانية فذلك العدل، وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك الإحسان، وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة فذلك الظلم، ونعوذ بالله تعالى من الظلم وأهله. ويقول الحسن يرحمه الله: النفاق خبث السريرة، فاتق الله عز وجل أن يرى الناس أنك تخشى الله سبحانه وتعالى وقلبك فاجر. نعم، مع الرحمن أقوام، مع الرحمن أقوام، وقم قاموا فما ناموا، تفيض الدمع أعينهم لحب الله قد هاموا، رضوا ما قدر الله فما يئسوا وما ناموا، وقد عشقوا وصاياه، وكم صلوا وكم ساموا وكم صاموا. فيا أحبتي، من علامات صلاح السريرة الإخلاص والصدق، فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له، ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا يتم الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتمان معا إلا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الإخوة المؤمنون، من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام مسبيرو بالقاهرة، نعود سراعا إلى آيات بينات لما يتيسر من آيات الذكر الحكيم، بعدها يقام لصلاة الفجر التي يؤمن فيها الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. ها هو أخذ مكانه في تلاوة قصيرة، اللهم افتح له وعليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. كان معنا قاريا الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد. في الختام لكم تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، ولكم تحيات الزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم، لبيب عبد الهادي، أحمد رامي. وهذه تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من نسخة التخطيط الديني بالإذاعة المصرية. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما في ساحات حبه ومرضاته على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب توجيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكم تحياتي أحمد نجم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق غرة شهر صفر من عام 1442 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 18 من شهر سبتمبر من عام 2020 من الميلاد.